الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بمناسبة شهر شعبان، كل عام وأنتم بخير. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قبل ما نبدأ الدرس، يعني لما سئل عن كثرة الصيام في هذا الشهر الكريم، كما قالت عائشة: ما كان يصوم شهرا أكثر منه في شعبان. لما سئل عن كثرة الصيام فيه، فقال، طبعا كلكم تحفظون الحديث بس احنا بنقول من باب التذكرة، يعني قال: هذا شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه كثير من الناس، شهر ترفع فيه الأعمال، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. شهر كريم، تحس ان السنة بتبدأ فين يا جماعة؟ السنة بتبدأ منين؟ من واحد رمضان. ولذلك برضو من البركة الناس اللي بتطلع زكاة مالها في رمضان، دي بركة. انت بتطلع زكاتك في شهر كريم، وشهر مستحب ان انت تطلع زكاة مالك فيه، زكاة الاموال، مش بكلم عن زكاة الفطر، زكاة الاموال، لان السنة بتبدأ في هذا الشهر. ايه؟ طبعا رمضان بلا شك. الزكاة، زكاة الايه؟ هو طبعا زكاة المال لا شك ان انت مرتبط بمعاد مضي السنة بتاعتك، يعني انا هقولها، انت مرتبط بمعاد ايه؟ مضي السنة بتاعتك. حال عليه الحول، انا الحول حال عليا في رجب، وجب عليك ان انت تطلعها في رجب. معايا؟ تطلعها قسط. تطلعها قسط كل شهر. تمام. بس عبال ما يجي تعدي سنة يكون انت ايه؟ مخلص. الله ينور عليك. ده في الفائت ولا في اللي جاي؟ يعني انا مثلا لما اطلعها كل شهر من رمضان لرمضان، هل دي زكاة رمضان الجاي؟ يعني هتحول عليها الحول في رمضان الجاي، ولا حال عليها الحول اصلا في رمضان اللي فات؟ حلو. انت بقى شهر 9 الجاي لما يجي عليك يكون خلصت زكاة مالك؟ كده تمام. لا يجوز بقى ان انت تعمل ان هو بعد ما خلاص السنة خلصت اجزاها اجزاء، لا، هي تطلع على الفور. لو معاك تطلع على الفور، ما تتجزأش، تطلع كلها. لو مش معاك، من باب اللي احنا يعني الشفقة والرفق في الدين، بيقول لك ايه؟ طلعها كل شهر جزء لو مش معاك، خدت بالك؟ او الفلوس او فلوس اتصرفت مثلا. لكن لو معاك المبلغ كامل وعد عليه الحول، هو ده مش بتاعك بقى خلاص. مثلا معاك 6000 جنيه، معاك 6000، انا بضرب مثال بس، معاك 6000 جنيه هطلعها كل شهر مثلا 500، لا يجوز. عدى 6000 دول اصلا مش بتاعوتك، اتخلص منهم، لان انت مش ضامن تعيش بكره، مش ضامن تعيش بكره، مش هقول لك النهارده، مش ضامن تعيش النهارده، مش ضامن تعيش كمان ساعه. ففي ناس تيجي تقول لي ايه انا عصاطه، طب مين قال لحضرتك اللي انت هتعيش للسنه الجايه؟ دي فلوس السنه اللي فاتت. ده جائز مقدم. الله ينور عليك، عشان كده انا سالته. طب يا شيخ، المقدم ده انت ضامن يعود عليك حول؟ يعود على، ما انت كده انت عملت بزياده، زي ما تقول يعني ايه، انت ماشي الزياده في الدين. طب اطلع عليهم زكاه النهارده وهو لسه بتبدا الحول النهارده؟ طب ما انا اقدر ال 100000 دول اقدر لا خير، خليني ما هو احنا بنعمل ايه؟ ما هقول لحضرتك، انا دلوقتي مش هقدر مثلا اطلعهم كلهم مره واحده، وانا عندي زكاه عروض تجاره او اي ايا كان يعني، وانا هقدر اطلع كل شهر مبلغ، بحيث لو اما تعدى عليا السنه ان شاء الله هكون خلصت المبلغ بتاع الزكاه. دي امكانياتي اللي انا مش هعرف اعمل غيرها، مش هقدر اطلعهم كلهم مره واحده. بنقول لك طلع كما قلت، لان انت لسه ما عداش عليهم الحول. طب الحول لسه ما عداش، يعني العلماء بيحسبوها بمثابه ان هو عدى، خير ليك انت اصلا حتى لو ما عداش الحول. انت مجبر تدفع، ما عداش الحول، انت عليك زكاه. لو ما عداش الحول ما عليكش زكاة. طب الفلوس اللي طلعت ايه؟ ما هتتحسب لك صدقة. لو انا مت قبل ما الحول يجي هتتحسب لك صدقة، موجودة في ميزان حسناتك. معايا؟ فالمقدم ما فيهوش مشاكل، لكن المؤخر لا، ده الدين عندك، ما ينفعش الدين تأخره، الا بقى لو انت كاتب في الوصية انا عليا يا جماعة قد كده لما اموت. ناس كتيرة جدا ما بنقول الحديث ده، حديث البخاري، حديث ابن عمر، بيتصدموا منه. حديث ابن عمر بيقول ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ثلاث ليال، يبيت ايه؟ ثلاث ليال الا ووصيته مكتوبه عند راسه. حديث البخاري. اقول ثاني حديث، ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه؟ ها، ليس له حق ان هو يبات ثلاث ايام. النبي بيقول لك ملوش حق، ملوش حق يبات ثلاث ايام الا وصيته موجوده فين؟ تحت راسه. ها، يعني اقرب ما يكون. خدت بالك يا جماعه؟ انا مش عايز اتكلم في الموضوع ده خالص، ولا عايز اتكلم في زكاه المال اصلا، انا عايز اتكلم في حته ثانيه خالص. النبي قال ايه؟ واحب ان يرفع عملي وانا صائم، صح كده؟ طب واحد مالوش في الصيام، انت عارف ان احنا كل واحد فينا ربنا سبحانه وتعالى فتح له باب معين. اللي فاتح له باب في الذكر فهو كثير الذكر، واللي فاتح له واللي ممكن يكون ربنا فتح له باب في الذكر ده مالوش في صلاه قيام الليل ولا في الصيام، فتح له في الذكر. واحد تاني مالوش في الذكر وفتح له ربنا في الصيام. واحد تاني فتح له في قيام وقيام الليل والصلوات وكثره الصلاه وربنا مش فتح له في الصيام ولا في الذكر. واحد رابع فتح له في صله الرحم. واحد خامس فتح له في باب الخيرات. واحد سادس بيحب يمسك كتاب الله ويقرا في الاجزاء تبارك الله، يفتح في كتاب الله، هو بيحب كتاب الله فتح له في الباب ده. فاحنا كل واحد فينا ربنا فتح له باب في عمل خير معين. ممكن الانسان يبقى فتح له بابين، ربنا فتح له بابين وثلاثه. طبعا فاكر حديث سيدنا ابو بكر الصديق لما النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ من أنفق زوجين في سبيل الله نودى يوم القيامة من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصيام. بص النبي بإيه مقسمها أبوابه، في ناس ربنا فتح لها في الصيام، في ناس ربنا فتح لها في الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد. في ناس زي سيدنا خالد بن الوليد كده مش قارئ القرآن ولا بيقرأ القرآن إلا قليل، بس ربنا فتح له فين؟ في الجهاد. معايا؟ فتح له في الجهاد. سيدنا ابن مسعود قارئ القرآن العظيم ربنا ما كانش فاتح له في الصيام خالص، ما كانش بيصوم الا رمضان، ما قدرش يصوم. خدت بالك؟ فمن كان من اهل الصلاه دعي من باب الصلاه، ومن كان من اهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من اهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من اهل الصدقه. ربنا واحد فاتح له في الصدقه، لا بيصوم ولا بيصلي بالليل بس فاتح له في الصدقه ما شاء الله، دعي من باب الصدقه. قال ابو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، ليس على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ شفت الكلام؟ الناس اللي بتفهم دي. قال له مش مشكلة. بيقول النبي محمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال له مش مشكلة خالص إن كل واحد فينا يدعى من باب معين. أكيد ربنا فتح لكل واحد فينا باب معين، صح؟ أكيد هو شاطر في باب معين في الدين بيستخدمه، دي مش مشكلة خالص. لكن الكبيرة بقى، قال فهل، دي المشكلة بقى، فهل أحد يدعى من تلك الأبواب كلها يكون هو من أهل الصلاة ومن أهل الصدقة ومن أهل الجهاد ومن أهل صلة الأرحام ومن أهل الذكر؟ في ناس كده. النبي قال له آه، وأنت منهم. فهل على من، ليس على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال نعم وأنت منهم. دول بقى اللي ايه؟ سلة من الايه؟ وقليل من الآخرين. قليل جدا. الصفات دي موجودة في الآخرين اللي هو احنا، صفات قليلة قوي لما تلاقي رجل بيجمع جميع هذه الأبواب او يعني اغلبها. خد بالك؟ فانت ربنا فاتح لك في باب. النبي كان بيحب يرفع عمله وهو صائم، وما ينفعش اي صفة تانية غير الصيام. الصفة اللي انا ربنا فاتح لي فيها الباب مثلا صفة الذكر، صفة الصدقة، صفة صلة الأرحام، صفة ما ينفعش. ها ينفع قياسا طبعا، احنا القياس عندنا أصل من أصول الحجج الأربعة في الإسلام، القرآن السنة الإجماع القياس. قياسا على قول النبي صلى الله عليه وسلم أحب أن يرفع عملي وأنا صائم، ممكن واحد يقول وأنا أحب أن يرفع عملي وأنا واصل لرحمي، واحد تاني يقول أحب أن يرفع عملي وأنا أتصدق، واحد تاني يقول أحب أن يرفع عملي وأنا لساني رطب بذكر الله. ها؟ أنا بس أنا بوجهك ليه قبل ما أتكلم والله عن الدرس بتاعنا؟ عايز أوجه الناس مش فقط الصيام، أنا بقول الكلام ده كتير جدا وفي دروس وفي خطب، مش يعني إيه، فتح دماغك. مش لازم أنا ماليش في الصيام أو أنا في الشغل بتاعي في إجهاد ما بقدرش أصوم مثلا، مش لازم أبقى. هو طبعا أفضل الأعمال والاختيار اللي اختاره النبي، مش قادر اعمل زي ما اختار النبي الصيام، مش قادر لا في حاجات تانية كتير في الشرع، الشرع ما شاء الله ما شاء الله. كنت عامل خطبة زمان مش عارف تسجلت ولا لا، اسمها ثواب العمل الصالح، ذكرت فيها الأعمال الصالحة. ما استطعت أن آتي بعشر معشار الأعمال الصالحة في الإسلام في هذه الخطبة، على أنها كانت ساعة خطبة كانت ساعة، وأنا عمال أذكر فيها الأعمال الصالحة وأعظم الأعمال الصالحة، ما جبتش عشر معشار الأعمال الصالحة اللي في الدين. وفي النوافل، النوافل ما أنا بتكلم عن النوافل والفروض، ما الفروض بتؤجر عليها زي صلة الأرحام فرض أفرض بتؤجر أطبعا بتؤجر، بر الوالدين فرض أفرض بتؤجر أطبعا بتؤجر، الصيام نفل بتؤجر بتؤجر بس مش فرض، في النوافل والفروض بتؤجر عليها. وطبعا هنقول زي ما ان في النوافل ابواب للجنه منها الفروض وهي ابدا واولى، يعني ابن حجر لما اتكلم عن الثمانيه ابواب مش الجنه ثمانيه، النبي ذكر منهم في حديث ابو بكر ده اللي انا قلته، ذكر كام؟ اربعه، الصلاه والصدقه والجهاد والصيام. اجتهادات العلماء بقى لخصها ابن حجر في شرح الحديث ده، جميل قوي قوي قوي الحديث ده، عايزك تقرا شرحه لابن حجر. قال لك ويرجح طالما ذكر الصلاة ودي ركن من أركان الإسلام الخمسة، وذكر الصدقة وفي معناها الزكاة وده ركن من أركان الإيه؟ ها؟ الإسلام الخمسة، وذكر الصيام وده ركن من أركان الإسلام الخمسة، تبقى أنهي ركن يا جماعة؟ الحج. قال لك لابد أن هناك باب في الجنة يسمى بباب الحج، ده رقم خمسة. قال لك ورقم ستة في حديث كده عندنا في البخاري ومسلم، إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم أدخل من أمتك من لا حساب عليهم ولا عذاب من باب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما دونه من الأبواب. في باب اسمه باب الأيمن هيدخلوا هؤلاء الذين لا حساب عليهم. في ورد حديث باب الذكر اسمه كده، في حديث ورد بباب اسمه باب الايه؟ باب الذكر. وفي حديث بباب العافين عن الناس اسمه كده. طبعا الموضوع في خلاف، الأربعة التانيين دول في خلاف، انا مش بقولك ان ده ثابت، دي اجتهادات ابن حجر. المهم ان الأربعة التانيين دول مختلفين فيهم وده ارجحهم، باب الذكر، باب الايمن، وباب الحج، وباب العافين عن الناس. باب الايه؟ باب العافين عن الناس. المهم ان ابواب الجنه الثمانيه الاعمال كتيره جدا جدا جدا، الاعمال الصالحه. ممكن اقول لنفسي انا احب ان يرفع عملي وانا اقرا القران، ينفع؟ ينفع يا جماعه؟ تمام. حد عنده سؤال في النقطه دي؟ جزاكم الله خيرا طبعا على حسن الاستماع، يعني احنا بنحبكم في الله والله، كل سنه طيبين. السبعين ألف دول حاجة تانية خالص، دول هيخشوا بقى من أي باب، هم شركاء الناس فيما دونه من الأبواب. باب تمانية هم نخش لهم باب، إذا ما نخشش غير من باب ده بس، زي كده المترو بتاع المترو اللي هو فيه ثلاث عربيات خاصة بالنساء، ينفع النساء تخش أي عربية غير العربيات التلاتة؟ ها ينفع. وبيخش طبعا، ما سيب النور ده مولع يا عم، أنا والله نظري على قد خالص يا جماعة. ها ما سيبه مولع يا عم. أيوة كده، ربنا ينورها يا رب، ربنا ينور طريقنا وطريقكم. خطبة الفات كان اسمها خطبة الأعمى والبصيرة، انصحك تسمعها اللي ما سمعهاش، نتكلم فيها عن النور وعن البصيرة وعن العمى، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. باب جواز النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت. طبعا كلمة في السفر دي كلمة حطتها الإمام النووي في العنوان بتاعه في الباب، ركز كده تاني في الباب، بيقولك ايه؟ باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر. في السفر يعني ما فحش اشيل كلمة في السفر دي، تبقى مثلا باب جواز صلاة النافلة على الدابة حيث توجهت واشيل كلمة في السفر دي، ينفع؟ على قول كثير من اهل العلم القدامى ينفع، بس النووي شافعي والشافعية والمالكية شايفين إننا لا يجوز إننا نصلي على الدابة حيث توجهت إلا في سفر. إلا في إيه؟ في سفر. طب يا عم الحاج أنا راكب النافلة بتاعتي في البلد بتاعتي، أنا ممكن أقعد ألف مثلا بلد القاهرة، مثلا أقعد ألف في القاهرة 3-4 ساعات. مش هنسى والله قبل كده واحد قال لي مش عارف كنت راكب من المرج رايح فين، قال لي دي أبعد من القاهرة للسويس، خلي بالك والله قال لي كده، هتقعد ساعتين في المواصلة دي، قلت له ساعتين؟ قال لي ساعتين أبعد. مثلا أقعد أنا أقعد في بلدي وراكب الدابة وعايز أصلي سنة، ما ينفعش. عند الشافعية والمالكية وغيرهم ما ينفعش، يعني مشترطين إن يكون فين؟ يكون في سفر. وشرط كمان إن يكون سفر، السفر سفر طاعة مش سفر معصية. ثواني ثانية، خليك معايا ثانية. يعني إيه سفر طاعة مش سفر معصية؟ يعني أنت لو إن رجل رايح يقطع طريق، قال لك ده مسافر سفر إيه؟ سفر معصية، لا يجوز لي أنه يقصر الصلاة ولا يفطر في رمضان، ما ياخدش بجواز ب ب ب ب ب مثلا هو هو مغتصب لأرض مثلا، أو راح يغتصب أرض في القاهرة في اسكندرية، راح ياخدها عافية، هو مسافر يقصر ولا ما يقصرش؟ خد بالك ناس كتيرة جدا حرامية ملتزمة بالصلاة. خلي برضو إيه، خلينا خلي الأفق واسع يا جماعة. ناس كتيرة جدا نصابين والله ملتزمين بالصلاة ونصابين، في ناس كتيرة جدا شراب للخمر والمخدرات وملتزمين بالصلاة، في في احنا شفنا مش كل اللي بيصلوا، خلي بالك يعني انت هتسجد على العباية بتاعته، مش كل اللي بيصلوا يعني ماشيين كده. احنا الحمد لله كلنا اصحاب معاصي، لكن طبعا المعاصي بتختلف، تختلف من شخص لاخر، كلنا اصحاب معاصي لكن في اختلافات. في ناس مرتكبة لكبائر وبتصلي، في ناس بتاكل الربا وما بيفوتش فرض، في ناس عيالها وابناتها وبيخرجوا متبرجات تماما، متبرجات اللبس الضيق والبضيهات وكده، وبيصلي ملتزم بالصلاه. فهو دي عنده دي نقره ودي نقره، ما اعرفش جابوها منين كلمه نقره ونقره دي، بس هي عنده كده، مع ان ربنا قال غير كده، قال يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه. لما جاله راجل مشرك وقال له اردت ان اجاهد مع الرجل ده، الصحابه رضي الله عنهم يعني كانوا يجدون منه يعني قوة وصلابة في الحرب، وفرحوا قوي ان هو جه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له ايه، اريد ان اتبعك واجاهد معك واصيب معك. قال تؤمن بالله ورسوله؟ قال لا. قال ارجع فلن استعين بمشرك. الصحابة يا لهوي، ده حد يرفضه؟ ده حاجة كده يعني، عايز اقول لك ايه، حمزة بن عبد المطلب، عمر بن الخطاب، حاجة كده جامدة جدا لا يغلب، حاجه كده جامده، خالد بن الوليد، حاجه كده من اللي هم ان ما حدش بيعرف يجيب معاهم حق ولا باطل، لوحده كده، لوحده هو جيش. كان يذكر منه قوه وجراه في الحديث، حديث مسلم. فراح له تاني، قال جئت لاصيب لاقاتل معك واصيب معك، تاني مره. قال تؤمن بالله ورسوله؟ قال لا. قال اذهب فلن استعين بمشرك. قال له تالت، قال تؤمن بالله ورسوله؟ قال نعم. قال فادخل في الحرب. ها، مرضيش النبي صلى الله عليه وسلم غير لما يستعين بواحد ايه، يؤمن بالله ورسوله. تبالك انت، هو الاسلام كده، ادخله في السلم ايه، كافة، ولا تتبع خطوات الشيطان. فيش حاجة اسمها الدين عندنا نقرأ ونقرأ. بمناسبة ان شعبان جاء، ان احنا في شعبان ورمضان جاي، ناس كتيرة جدا ما بتركعهاش، ودي حاجة يعني مشاهدة ملاحظة عندي ساكن انا في الالبان. والله يا اخواني بنصلي في المسجد اللي هناك في الزاويه هناك، بنصلي 3-4، انا بصلي بيهم امام وبيبقى ورايا 3 واقفين، 4 بالكتير قوي. انت عارف المنطقه دي اللي انا ساكن فيها يعني مكدسه، مزدحمه ازدحام شديد جدا، كل البيوت هناك 6 ادوار، وايه البيت في البيت كده، والبلكونه في البلكونه كده، خد بالك الشارع كده. انت عارفين الالبان طبعا، عمر بن الخطاب بقى، عمر بن الخطاب دي ايه، فوق بقى الناس متكربسه فوق بعضها كده. قعدت كده ابص للبيوت واقول البيت ده فيه، انا عارف طبعا البيت ده فيه كذا، والشقه دي فيها رجلين، والشقه دي فيها، تعرف ما بيصليش في المنطقه بتاعتنا دي نسبه كام في الميه اللي بيصلي وانا بشوف الرجال على فكره مش في الشغل ولا حاجه، بشوفهم قاعدين على النواصي وقاعدين على البيوت وقاعدين قدام البيت وعادي جدا، والاذان بيأذن وطالعين داخلين عليهم وهم ما بيصلوش اصلا، ما بيركعوهاش. اكتر من 95%، والله يا جماعه اكتر، اقسمت بالله اكتر من 95% من الناس ما بيصليش، ما بيركعهاش. انا ساكن في العماره بتاعتي، في 10 شقق، العشر شقق لا ما بيصليش، انا عارفهم شخصيا، العشر شقق اعرفهم واحد بيصلي في البيت وانا التاني بنزل المسجد، والعشر شقق فيهم في كل شقه في رجل ورجلين وثلاثه، وانا عارفهم شخصيا ما بيصلوش ما بيركعهاش كده. فيجي لك رمضان دلوقتي وهتلاقيهم كلهم مالهم لا مش يصلوا كلهم مالهم صايمين ما تنطقوا يا جماعة كلهم مالهم هتلاقيهم كلهم صايمين في رمضان. هل هذا الصيام منهم في رمضان يقبله الله؟ قول يحكم على ربنا بقى. لا ما بحكمش على ربنا، ده ربنا اللي بيحكم. انا مين انا عشان احكم على ربنا؟ انا اتقلى على الله، انا احكم بدل رسول الله او بكان المشرع اللي هو ربنا قال الله؟ لا ما بحكمش، ده ربنا هو اللي حكم. قال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، فليقبل الله صلاة من رجل مشرك، صياما من رجل مشرك لا يصلي، هل يقبل الله صياما من رجل قال عنه النبي كافر؟ بين العبد وبين الكفر والشرك. حديث يا جماعة موجود في هذا الكتاب اللي أنا بقوله، ده كتاب صحيح مسلم. بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، ده موجود في الكتاب ده في أصح الكتب عندنا في الدين. هل هذا الرجل الذي هو كافر ومشرك يقبل الله منه صيام؟ لما أنت تيجي تقول لي أنا صايم وما بيصليش، هو مين يا ابني اللي شرع الصيام؟ ربنا. مين اللي شرع الصلاة؟ ربنا. فأنا بقى كعبد لربنا لما يجي يفرض عليا فرائض، عايزنك بقى أنا هنقم الطماطم دي عجباني دي مش عجباني، ما بقول الكلام ده لمين؟ بقول الكلام ده للملك. أنا الصيام عجبني، هو شهر وهيخلص والناس كلها صايمة، فالحالة حلوة طعمها حلو الحالة. أنا حاسس بالحالة حلوة، وأهلا رمضان ورمضان جانا وفرحنا به، ها حابب الحالة بقى، ونجيب الفطار ونقعد على المغرب وبتاع، وإيه يلا مبسوط. أنا ديننا مش دين عبادة انبساط، أنا مش بعبد ربنا عشان مبسوط بعبادة ربنا، أنا بعبد ربنا عشان ربنا أمرني بكده، بعبده في اللي أنا حبه واللي أنا إيه لأن أنا مش بعبد ربنا على هوايا. أنا بقى لما أختار بين العبادات بين دي وبين دي، خلاص اخترت ما بين الصلاة عجباني، الصيام عجبني، الصلاة مش عجباني، والله إن أنا أخرج مراتي محتشمة ده حاجة عجباني جاي على هوايا، إن أنا أروح أصل رحمي لا تقيلة على قلبي دي مش عاملها، أبويا بيقول لي كلمتين مش عجب، لا أنا مش أنا ليا رأي، مش عاجبني حتة بر الوالد نقي بقى، ما فيش يدخلوا في السلم كافة دي مش موجودة عندهم. أنا بقى إذن أقدر أقول لك إن أنت مش عبد لله، أنت عبد لمين؟ عبد للهوى. وده أكثر بثاء، أكثر إله بيعبد من دون الله، أكثر من الشمس، أكثر من القمر، عايز أقول لك أكثر من سيدنا عيسى. ما كل دي آلهة بتعبد من دون الله، مش سيدنا عيسى إله بيعبد من دون الله؟ إله بيعبد من دون الله. هو ربنا قال كده لا إله إلا الله، معناها إن في آلهة تانية. ها لا، ما هو هو نفس، هو يعني شايف ان هو مقصر مثلا في الصلاه ومقصر، وجي شهر زي ده وشهر كريم فقال ان انا اصوم وما اصليش، اصوم فيه ربنا يتقبل مني ربنا يغفر لي، يعني ما فيش الكلام ده مولانا، ما عندناش. عندنا اول ما يحاسب به اول ما يحاسب به المرء يوم القيامه من اعماله ايه؟ لا خليك معايا، خد الحديث ده بس. أول ما يحاسب به المرء يوم القيامة من أعماله إيه؟ الصلاة. فإذا صلحت صلح العمل كله، وإذا فسدت فسد العمل كله. إذن أنا العلماء أقروا ذلك، شيخ أكرم قالوا دي قاعدة يا جماعة ممكن تحفظوها كلكم، نحفظها كلنا مع بعض. النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، احفظوا القاعدة دي، النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد. لو في أعمال فاسدة بعملها، نيتي واحد بيسرق مثلا يعني، وفي نيته إن هو يسرق عشان يعطي هؤلاء الفقراء الذين مش، وأنا مش هاخد حاجة ليه، أنا مش هحط في جيب جنيه من السرقة دي، هسرق مليون جنيه والمليون جنيه كلهم والله لله. معايا يا جماعة؟ دي نية صالحة ولا مش نية صالحة؟ نية صالحة. هذه النية الصالحة، النية صالحة. لك العمل فاسد، هذه النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد. أنا نيتي إن أنا مقصر وأنا مش عارف، وما زلت مش عارف أصلي، مش هصوم بس هذه النية صالحة لا تصلح العمل الفاسد. عملك فاسد تارك الصلاة مرتكب على أحد القولين من العلماء اللي هم القولين لا ثالث لهم، مرتكب لكبيرة من الكبائر، ده القول الأول والأغلب. القول الثاني أنه أصلا خارج الملة، كافر، كفر أكبر مخرج من الملة. ما أنا بقول هو هم أنا على قولين، ما هو هكفره، ما هو مش هو النبي قال عليه مش مسلم. ترك ايه؟ طبعا اللي بيصلي مش منتظم او بيصلي وبيقطع ده غير اللي ما بيركعهاش. انا بقول عليه اللي ما بيركعهاش ده حالة العلماء تكلموا فيها على شقين، مرتكب لكبيرة من الكبائر، القول الثاني انه كافر كفر اكبر مخرج من الملة، مش مسلم اصلا عشان اكفره، هو اصلا مش مسلم. انا لا يجوز لي ان اكفر مسلم، ده احنا قلنا الكلام ده في كتاب الايمان لو تتذكرون، مش كنا بنشرح هنا كتاب الايمان واتكلمنا عن كل احاديث الكفر التي وردت في صحيح مسلم؟ كان معانا اللي معانا، كان حاضر اللي معانا. الصلاه ده على شق على احد القولين، مش بقول ان هو قول الراجح، انا مش بقول ان هو الراجح، انا بقول لك على قولين. فلما قال لك الخلاف ان هم على قولين، وتعرف ان في فريق كبير جدا من اهل العلم قالوا بهذا القول، منهم ابن عثيمين علامه عصره وابن باز وعلماء الحجاز كلهم، قال لك من ترك صلاة واحدة متعمدا، ابن عثيمين بيقول كده، كفر بالله. وانا اجي اقول لك مع القولين دول، قول الجمهور اللي هو ايه؟ كافر كفر اكبر مخرج من الملة، بتاع ده مرتكب لكبيرة من الكبائر، ده قول الجمهور. وقول الحنابلة ومن تبعهم ان هو ايه؟ كافر كفر اكبر مخرج من الملة، دول القولين يا جماعة. وتيجي تقول طب انا عايز ارجح بين القولين واجيب اقوال العلماء، انت كرجل قاعد قدامي دلوقتي بتسمع درس علم، عايز ارجح بين القولين، انا عايز ارجح، وتسمع بقى قال الله قال الرسول. طب نسمع قال الله قال الرسول؟ طب صلوا على الرسول، عندكم استعداد؟ قال الله تعالى: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. انت واخد بالك من الكلام؟ بيقول لك ويل لمين؟ يعني مش بتكلم هو مش بيتكلم على اللي ما بيصلوش خالص، هو بيتكلم على اللي بيصلوا، بس هم الله بيأجل صلاة بعد صلاة، بيصلي تمام، مش بيقطع، بيجيب كل الصلوات، بس ممكن يركب الظهر على العصر، المغرب على العشاء، العصر بعد المغرب. فويل لمين؟ للمصلين، رقم واحد. رقم اثنين، قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ممكن نسمع تفسير حبر هذه الأمة أعلمها بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ مين هو؟ ابن مسعود. الله ينور عليكم، برافو عليكم كلكم. ابن مسعود بيفسر القرآن، هو أكتر واحد نقل عن النبي قرآن حبر هذه الأمة. بيقول لك في تفسير هذه الآية التي في سورة مريم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. بيقول لك انت كراجل عام، هقول لك بالعاميه، اوعى تفهم من كده ان هم اضاعوا الصلاه يعني تركوها. هو ابن عثيمين كده قال: ليس معنى اضاعوا الصلاه اي تركوها بالكليه، ولكن اخروها عن وقتها المحدد. مالهم بقى حضرتك؟ طالما فهمنا المعنى نفهم كده الايه تاني. يقول لك: فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. غي ده وادي في جهنم، نسأل الله العفو والعافية. لا، ابن مسعود، ابن مسعود. فسوف يلقون ايه؟ غي. ده رقم اثنين. خد الآية الثالثة، قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. المنافقين بيصلوا، هو ذكر دلوقتي في الآية ان هم ما بيصلوش، بيصلوا. احنا كل ده بنتكلم عليه يا جماعه، احنا ما جبناش سيره ان ما بيصلوش خالص، احنا اصلا لسه ما جبناش سيرتهم معايا. فان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراؤون، يعني بيصلوا بس بيقوموا كسلانين. بس هو كل ما في الموضوع ان هم بيقوموا للصلاه كسلانين، فدي صفة من صفات المنافقين. صفة من صفاتهم. خد بالك، المنافقين في نفاق عقدي وفي نفاق عملي. النفاق العقدي ان هو ايه؟ يبقى باطن جواه الكفر وبيظهر للناس الايمان، تمام؟ ده الفاق العقدي باطن الكفر وبيظهر الناس إيمان. وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون عن دينهم. يعني ده نفاق عقدي. في ناس منافقا نفاق عملي، يعني جواه مش بيبطن الكفر ولا حاجة، بس الشرع أطلق عليهم أن هم منافقين. تخيل؟ آه والله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا عهد غدر، وإذا أؤتمن خان. قال لك الصفات دي صفات عملية مش عقدية، يعني صاحبها ممكن يكون جواه إسلام وإيمان ويسمى منافق. ليه؟ لأنه أتى بصفات في نفاق عقدي وفي نفاق عملي. هم أتوا بالنفاق لإيه؟ العملي. طيب إيه الفرق بينهم حضرتك؟ الفرق بينهم قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. دول المقصود بهم المنافقين نفاق إيه؟ معايا؟ النفاق العقدي مش العملي. المهم إن كلاهم بيطلق عليهم نفاق، لكن أصحاب الدرك الأسفل من النار مالهم؟ مالهم؟ في الدرك هم دول في الدرك الأسفل، هم دول النفاق العملي. فرق بين الاثنين. فربنا بيتكلم في هذه الصفات سبحانه وتعالى عن النفاق الايه؟ العملي. إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، ها؟ وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. تاني مرة في سورة النساء ومرة في سورة التوبة. بيذكر من تحس إن الإنسان لما بيذكر موضوع واحد كذا مرة يبقى الموضوع ده عنده إيه؟ ذا أهمية، صح ولا غلط؟ فتحس إن ربنا بيقول لك إن الموضوع ده عندي إيه؟ ذا أهمية عنده سبحانه وبحمده، إن هو يقوم إلى الصلاة يقوم كسلان، دي ربنا يعني غضبان منها. كسلان زي تعبان؟ لا، غير دي طبعًا. يعني كسلان هو مش حابب الصلاة، يعني قام يعملها كده وخلاص. يعني يلا فرض علينا وهنقضيه، فرض علينا وإيه وهنقضيه. صليت على رسول ده رقم ثلاثة. رقم أربعة قال تعالى في سورة المدثر: قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. وربنا ذكر في نفس السورة إن سقر دي بتاعت مين؟ بتاعت الكفار. فبعد كده ذكر هما ما بيصلوش السقر، قالوا لم نكن من المصلين. الآيات، خد آية سورة التوبة: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. عارف كلمة في الدين دي في السورة لو مش موجودة كنا قلنا ملهاش علاقة بالكفر والإيمان. فلما يذكر في سورة التوبة إن هما إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم، ويسكت ما يقولش في الدين، فخلاص إخوانكم في الإنسانية، إخوانكم في البلد، إخوانكم في أي حاجة. لكن حكيم دقيق جدا سبحانه وبحمده في التعبيرات والألفاظ، قال لك في إخوانكم فين؟ عشان ما تجيش إذاعة القرآن الكريم يقول لك إحنا كلنا إخوة في الإنسانية. لا، هو قال لك إخوة في الدين. ها، إخوة في الدين. أتدرون ما الغيبة؟ قال الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره، أخوك في الدين. ها، فإخوانكم في الدين. مفهوم المخالفة إيه؟ إن لم يتوبوا ولم يقيموا الصلاة ولم يؤتي الزكاة فليسوا بإخوانكم فين؟ في الدين. معايا الآيات واضحة؟ أنا عايز لو عدت أجيب لك الآيات مش هنخلص. ربنا سبحانه وتعالى ذكر آيات كتيرة جدا بتدل على هذا، مدلولها ظاهر جدا للناس. غير النبي صلى الله عليه وسلم ما بتكلم في صريح، قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. جماعة في لغة عربية أفصح من هذه اللغة بالله عليكم. أنت محتاج لما تسمع الكلام ده محتاج شيخ يجي يفسره لك. بص كده أنا هقول الحديث وانت شوف كده، لو محتاج شيخ يفسر لك الكلام قول لي بالله علي. إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. حديث صحيح رواه الترمذي. محتاج التفسير؟ محتاج حد يقول لك حاجة؟ الحديث اللي رواه مسلم بقى حديث جابر: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. محتاج تفسير حضرتك؟ أنا دلوقتي بخليك أنت أهو، أنت قاعد معايا ماسك القولين، قول ده والقول ده بتاعت العلماء الجمهور وقول الحنابلة ومن تبعهم، وبقول لك انت خد عشان ترجع خد قال لا قال الرسول رجح بقى خدت قال الله خد قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فاحنا بقى احنا ايه مش عايزين نتكلم في خلاف العلماء عايزين نتكلم في قال لا قال الرسول. فينفعش اروح اصوم وانا ما بصليش؟ واول ما يحاسب به المرء من اعماله الصلاه فان فلح في روايه كده فقد افلح وانجح. ها فان صلحت فقد افلح وانجح وان فسدت فقد خاب وخسر. بتعبدش ربنا على هواك. احنا مأمورين قام قال الله عز وجل استقم كما امرت. شفت استقم كما امرت دي زي ما قال كده بالضبط للنساء فالصالحات قانتات حافظات للغيب بايه يعني مش بما حفظت هي. يعني يجي لك واحده تقول لك ايه ما فيهاش حاجه يعني لما اكون عند ماما والمشوار الكوافير جنبي واروح الكوافير واجي من غير ما استاذن يعني ده جنب البيت انا شايفه ده بما حفظت هي مش بما حفظ الله. انا شايفه وجهة نظرها ان انا كده حافظه غيبه زوجي. انت شايفه غير ربنا. واحنا مطلوب مننا مطلوب منك انت على الاخص لما تيجي تحفظي جوزك تحفظي جوزك بما شرعه الله ولا بما شايفاه انت؟ ها شوف الكلام يا جماعه بيجي في القران كده ما بيجيشها بقى المنثوره كده ما بيتحطش وخلاص. ربنا مش قايله وخلاص. كان ممكن يقول ايه كان ممكن يقول وبضدها تعرف الاشياء كان ممكن يقول ايه فالصالحات قانتات حافظات للغيب وانتهى الكلام. احفظي بقى احفظي جوزك في الغيب باللي انت ايه باللي انت شايفاه صالح تحفظيه بيه. شايفه كده الحفظ احفظيه بكده شايفاه كده خلاص احفظيه بكده. كل واحده شايفه تحفظ جوزها ازاي تحفظه بمزاجها هي. وكانت الايه كانت بيت عامه ما قلناش حاجه لكن هو حاطين لك شرط وقيد تتقيدي بيه تحفظي جوزك بما حفظ الله باللي ربنا قال عليه مش باللي انت قلت عليه. فلا يدخل رجل حتى وكان ذا رحم اخوك لو كان يكره زوجك ده حفظ الله. ده حفظ الله النبي قال كده. ولكم عليهن الا يطئن فروشكم احدا تكرهون حجه الوداع دي حديث صحيح مسلم. لكم عليهن ايه الا يطئن ما يدخلش يفتحش بابها. مش هقول لك بتاع الغاز مش هقول لك بتاع الكهرباء ولا بتاع الميه ها وبتاع الغاز ده تحس ان هو راضع اخوها في الرضاعه بتاع الغاز تعال اتفضل اتفضل ايه يا حاج الراجل فين الراجل في الشغل معاكي ولد بالغ لا معيش ولد بالغ بس ده بتاع الغاز. ايوه يعني ايه بتاع الغاز ما معناها ان بتاع يعني ايه بتاع الغاز يعني يفتح الباب يتفتح والراجل مش موجود ومفيش محرم في البيت مفيش ولد يفتح كبير وتقولي بتاع مين بتاع الغاز مش قاعد الراجل وتيجي زي ما تيجي لحسك احنا علينا 3 شهور ان شاء الله يكون عليك 20,000 شهر. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حافظ الله. ولا مش بتاع الغاز لو اخوك جوزك قالك ما تدخليش اخوك البيت ده ما يخشش تيجي تفتح مين اخوك انا جاي من سفر جوزي قال لي ما تخش وده حفظ الله فانا احفظ الغيب بما حافظ الله بالذي امر بما حافظ الله يعني ايه يعني بما امر الله كيف تحفظ المراه زوجها ها ما تخش. لو هو مثلا في مشاكل انا بقول لو يعني لو في مشاكل وقال لها ما يخشش بيتي ما يخشش. انا بتكلم على حق الزوج انا مش بتكلم هو عمل ايه او ما عملش ايه. بص دي مسائل تفصيليه انا مش هفصل بقى فلان عمل ما عملش راجل بتاع مخدرات مثلا راجل قاطع للرحم راجل سبه في بيته راجل اذاه ايا كان لو كان اخوها لو كان ابوها ولكم عليهن. بص يا مصطفى احنا مش هنخش في تفصيلات يعني مثلا ما ينفعش اقعد اقول في تفصيلات ممكن واحد يعمل كذا ممكن واحد يكون تاجر مخدرات ممكن يكون واحد مثلا وقع على بنته واخو زوجتي. طب بعد اذنك اخوك ده ما يخشش بيتك تاني ينفع يا مصطفى؟ تقول لي انت عم مصطفى ينفع اقول كده ينفع سقط في زمن كهذا يعني. انا بقى مش هقعد اقول في الحديث تفصيل 1 و2 و3 و4 و5 و6 الحالات مش هينفع افصل لكن بقول الحكم العام في الايه لو النبي قال كده في حديث الحج ولكم عليهن لي على زوجتي ألا يطئن فرشكم، يعني ما حدش يخش بيتكم إلا بإذن الراجل، إلا بإذن الراجل كائنا من كان لأي سبب كان، ها لا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه. مش هقول بتاع الغاز ولا أقول فلان ولا أقول، لو حد من ذوي الأرحام. واحد قال لي إن خالها جاء عندنا، ونفس النص كده أخي صديق يعني، بصراحة شيخ هو أخي صديق جدا وشبهي قوي يعني، شبه اللي بيشوفه بيقول علي أبو همام واللي بيشوفني بيقول علي فلان، ولا شيخ محمد وجي خالها من الشرقية بصراحة ما قلت لها ده ما يباتش هنا في البيت. خالها ليه يا عم الحاج ما يباتش؟ ده خالها يا ابني. قال لي اصلك هو من سنها وانا بصراحة بغير عليه. له ذلك؟ طبعا له ذلك، له ذلك. ها اخوها في الرضاعة محرم؟ اه محرم. تقعد قدامه وشعرها شرعا؟ اه طبعا شرعا تقعد قدامه وشعرها. اخوها في الرضاعة اه تقعد قدامه بنص كم؟ تقعد قدامه بنص كم. ينفع اقول لها معلش ما تسلميش عليه؟ ينفع. في حيثيات تانية كتيرة جدا مش هنقعد نفصل، مش هنقعد نفصل. ينفع اه ينفع. عمها وجي وجاي من سفر، وعمها ده اصغر منها سنا، اصغر منها بسنتين، وراجل شاب مش متجوز، ينفع اقول ما يباتش في بيته وانا مش قاعد؟ اه ينفع، اه ينفع. خرجتونا انتوا عن المعنى اللي انا كنت عايزه، لكن الحمد لله رب العالمين هو رزق يعني. فالصالحات ها اه للغيب بما حفظ الله. قال تعالى واستقم كما أمرت لا كما رغبت. مش الاستقامة بمزاجك، مش أنا أنقي إيه من الشرع أعمله وأنقي إيه وما أعملوش، لا مش بتاعتك دي، بتاعت مين؟ بتاعت الملك الإله، وأنت العبد، عبد ورب. ها هل يستويان مثلا؟ عبد ورب كيف يشتبهان؟ ده عبد وده رب، يؤمر يطاع، صلي صلي حاضر، صوم صوم حاضر، بر بر حاضر، سمعا وإيه؟ قالوا سمعنا وإيه؟ وأطعنا. ما لا احنا مش زي بني إسرائيل، قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل. لا يستويان مثلا. قول يا عم الشيخ أكرم، تعبت انت عم الشيخ أكرم. يعني لو حد مثلا انا اعرفه وقعدت ما بيصليش هو بياكل ربا والحاجات دي كلها وجاي شهر رمضان، اقول له بص انت الشهر ده مش لازم تصلي. وانا اقول له ليه؟ ما اقولوش انت بص يا جماعه تعلموا شيء، ما اروحش لحد عاصي واقول له انت بتعمل كذا فلا يجوز كذا، ما وجهلوش الكلام. تقول كده كما تعلمنا من النبي صلى الله عليه وسلم، ما بال اقوام، ما بال ايه؟ اقوام. عندي ابني مثلا بيعمل معصيه معينه، ما اقولوش انت بتعمل وهو طبعا مداري عني، مثلا بيشرب سجاير، ده الولد كان بيشرب سجاير ومخبي عن ابوه، وطبعا سجاير كذا وكذا، واقعد اتكلم عن الولد. اتكلم عن مين؟ ما بتكلمش عليه هو، خد بالك. احنا عايزين نتعلم دي، ما باله اقوام دي، نتعلمها من النبي صلى الله عليه وسلم. لما يجي قدام واحد عاصي او بيعمل معصيه معينه، ده في سمعت ان في واحد كذا وما بيصلي وما بيصليش، ويا اخي سبحان الله ما تعرفش ازاي الكلام ده، يعني ازاي حد اصلا، اقعد كلمه بقى كده، ازاي اصلا واحد يكون ما بيصليش ويصوم؟ طب ما ربنا اللي امر بالعباده بعباده الصيام هو اللي امر بعباده الصلاه، واحنا هننقي من الدين بمزاجنا؟ يا اخي الناس دي سبحان الحمد لله الذي عافانا. انا ما بتكلمش عليه هو اصلا. ما بانوا اقوام ايه؟ لا سألك بقى، قول له قول له انا اعلم وسمعت من المشايخ اني الذي، مش انت كلام ما بقاش موجه لي برضه، الذي يصوم ولا يصلي لا يقبل له صلاه، لا يقبل له صيام، لانه باختصار الصلاه دي بالذات مرتب عليها كل الاعمال. يعني عارف لو واحد مثلا بيصوم بيصلي وهو عاقل والديه، بضرب مثال دي كبيره من الكبائر طبعا، هل صلاته هل صيامه يقبل؟ اه طبعا، غير ان الله عز وجل يحاسبه على عقوق والديه. ليه؟ ما ربنا ما رتبش قبول الصيام على عقوق الوالدين، ما رتبهاش. بيرابي بياكل ربا وبيصوم وبيصلي، صيامه مقبول؟ اه طبعا، ربنا ما رتبش قبول الصيام والصلاه على الربا، لكن ربنا رتب كل الاعمال على ايه؟ هي دي مصيبة اللي احنا بنتكلم فيها. ليه بنتكلم في الصلاة؟ انت عملت اي معصية تانية عادي ملهاش علاقة بالطاعة اللي انت ايه؟ بالطاعة اللي انت بتتقرب بها الى الله. الا دي كل الطاعات مترتبة ومربوطة بين عامل زي رات زي ما تروح تدفع روح تدفع التأمينات بتاعت العربية نص نقل قال لي 5300 جنيه تأمينات الشامل الصحة مش عارف بتاعت الصحة الشامل فوق ال 12000 فوق ال 12000 يعني ادفع كام مش عارف قال لي ادفع ساعتها 16 ولا كام كده رحت دافع الفلوس قلت له يعني هو دلوقتي ربط قال لي رابط التأمين الشامل ده بكل المصالح الحكومية هو كده احنا عندنا في الأعمال الدينية كل الأعمال الدينية مرتبطة بمين مرتبطة بالصلاة هتدفع يعني هتدفع هتبقى لك هتصلي يعني مفيش مفر من الصلاة دي هتصلي يعني هتصلي نكمل العنوان بتاعنا ده شو العشاء قرب احنا عشاء عزي احنا صلينا العشاء والله انا مفكر نفسي بين المغرب والعشاء والله الفجر قرب الشيخ هاني مش موجود معانا النهاردة فات قد ايه يا جماعه من الوقت معلش سامحوني فات قد ايه ولا لسه لا فات قد ايه ساعه وربع فات ساعه وربع بجد ما شاء الله لا الساعه 7 فات ساعه وربع لا مش من العشاء بعد الصلاه ساعه 10 بعد الصلاه خدنا قد ايه في الدرس ساعه الا ربع ساعه كامله اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله والحمد لله رب العالمين.